بالنسبة لي السيرة وصلنا إلى انتهينا من بني النضير وصلنا إلى بدر الموعد. يقول ابن سعد من غزوات السنة الرابعة الغزوة الرابعة عشرة غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد، قال: وهي غير بدر القتال، غير بدر القتال، بدر القتال هي الكبرى، وكانت لهلال ذي القعدة أو ذي القعدة على رأس 45 شهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، يعني من ربيع الأول، ربيع أكثر راح في حصار بني النضير 15 يوم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر ثم خرج على هلال ذي القعدة. يقولون لما أراد أبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أحد نادى فقال: الموعد بيننا وبينكم بدر الصفرة، لأن بدر هذه قريب منها وادي الصفرة فتسمى بدر الصفرة، رأس الحول نلتقي بها فنقتتل، يقول أبو سفيان على رأس الحول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: قل له نعم إن شاء الله، الموعد على رأس الحول، رحمك الله. فافترق الناس على ذلك، ثم رجعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد وتهيأوا للخروج. فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج، وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي، أشجع من غطفان، هذا اللي كان له بلاء عظيم يوم الخندق، قدم مكة فقال له أبو سفيان: إني قد وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام جدب، وإنما يصلحنا عام خصب غيداق. يقول يعني الأرض ما فيها شيء والبل والجيش يكون تعب في عام الجدب، ونحن لا نريد إلا عام غيداق خصب، وأكره أن يخرج محمد عليه الصلاة والسلام ولا أخرج فيجتري علينا. يقول أبو سفيان: أفنجعل لك 20 فريضة، يعني 20 ناقة يضمنها لك سهيل بن عمرو هو الكفيل، على أن تقدم المدينة فتخذل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعيم: نعم. وكان نعيم علاقتهم جيدة وعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد حسنة، وهو الذي خذل الأحزاب رضي الله عنه. ففعلوا وحملوه على بعير فأسرع السير، فقدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العدة والسلاح. أخذ يخذل في أهل المدينة، يقول أبو سفيان يخرج مع العدة ومع السلاح ومع الناس حتى يخذلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف المواقف، قال: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد، ولو كنت لوحدي. الصحابة لا يتركونه، لكن هكذا العزائم. فنصر الله المسلمين وأذهب عنهم الرعب، فاستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، وسار في المسلمين وهم 1500، بدوا يكثرون الآن، وكانت الخيل 10 أفراس، وخرجوا ببضائع لهم وتجارات، حرب وتجارة. وكانت بدر الصفراء مجتمعا يجتمع فيه العرب، وسوقا تقوم لهلال ذي القعدة إلى 8 تخلو منه، ثم يتفرق الناس إلى بلادهم في سوق موسمي شعبي كبير مثل عكاظ ومجاز ومجنة وغيرها. فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة، وقامت السوق صبيحة الهلال، فأقاموا بها 8 أيام، وباعوا ما خرجوا به من التجارات، وربحوا للدرهم درهم، يعني كانت أرباحهم 100%، كل درهم يجيب أخوه. وانصرفوا وقد سمع الناس بسيرهم، والحمد لله، يعني أصبح فيه رعب عند الناس إن هؤلاء إذا وعدوا أوفوا، أنهم 1500 وجيش، بعدين السوق كل حاضر من العرب، ونقلوا أخباره. أبو سفيان بن حرب لما علم أن خطة النعيم ما نجحت خرج من مكة في قريش وهم 2000 ومعهم 50 فرس، حتى انتهوا إلى مجنة، وهي مر الظهران. فيه الآن بحث العبد الله الشائع في تحديد مكان مجنة، لأن البلدانيين الأوائل مثل عاتق البلادي ومثل جاسر كذا يقولون أنها بحرة، إن بحرة هي مجنة، وإنها فيها يعني، لكن فيه بحث الآن محقق للشائع هذا وهو من كبار البلدانيين الآن. هنا يقول إن مجنة هي مر الظهران، مر الظهران الآن اللي هو الجموم أو قريب من الجموم. ثم قال: ارجعوا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق. يقول أبو سفيان: نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، فإني راجع فارجعوا. فسمى أهل مكة ذلك الجيش جيش السويق، يقولون خرجوا يشربون السويق ورجعوا. طلعوا للجموم وجوا معودين بس يشربون السويق. سبحان الله، أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صار عز لهم خروجهم وفخر وإرعاب للعدو، وباعوا وربحوا وصار يعني خروج مبارك، وأهل مكة صار عيارة عليهم، حتى النساء وذول يقولون هذا جيش السويق، طلعوا في ظاهر مكة وشربوا السويق وجوا راجعين، فكانوا يسمونه جيش السويق. وقام معبد الخزاعي، قدم مكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافاته بدرا في أصحابه. جاء الخزاعي بالخبر، قال جاء بالجيش على الموعد ولا لقاكم يا جبنة وباع، والعرب كلها درت عنه وكذا. فقال صفوان لأبي سفيان، قد نهيتك يومئذ أن تعد القوم، أنا قلت لا تواعد، وقد اجتروا علينا وراوا أن قد أخلفناهم، ثم أخذوا في الكيد والنفقة والتهيؤ لغزوة الخندق. يعني أخذهم الحمية أنهم أخذوا من ذلك الحين حتى لا يجترئون علينا في الكيد وفي النفقة والتهيؤ. يقول عن مجاهد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال هذا أبو سفيان، قال يوم أحد يا محمد موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزلوا بدرا فوافقوا السوق، فذلك قول الله تبارك وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، والفضل التجارة اللي حصلوها، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والفضل ما أصابوا من التجارة، وهي غزوة بدر الصغرى، وبها تنتهي السنة الرابعة من الهجرة بما فيها من غزوات. السنة الرابعة فيها 14 غزوة، وفيها من السرايا ما تقريبا 12 سرية، ومن غزوة ذات الرقاع تبدأ إن شاء الله السنة الخامسة، وهي أيضا سنة عصيبة كان فيها أحداث كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب محمد، وقد فعل، وأن يرضيهم، وأن يلزمنا سيرتهم وسنتهم، وأن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد.